نعم. إذا كان بينها وبينهم حجاب كيف تعلم؟ نعم. صحيح هذا إشكال وارد. كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ نعم. بارك الله فيك. الصحابية يقول فيها رضي الله عنها وهي تحدث غسلا كاملا فهي أرادت أن تبين أن الصاع يتيم. وهي ثقة في نعم. شيخ ذكر أن أخاها كان موجود فالأخ يجوز له أن ينظر إلى أخته ما فوق الشعر فهي يعني أضفت على شعرها ماء فرأى ما فوق ثم ما بقي. طيب ويمكن أن تكون كلما غسلت عضوا ذكرت له. نعم.